باب الريان. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وعليك بالماء، يعني عليك بسقي الماء. نحن اليوم مع شدة الحر، كلما كان الإنسان مسقيا للماء لغيره ولو عبر قوارير أو عبر ترمس ماء يضع في مكان أو براد أو غير ذلك، هذا من أفضل الصدقات.